EGDoctor.com and DocEdna.net present. يوم الخميس يا معايز. كله بقى يركز معايا. سايلنس. موجودة بره. لا مش شرط. مش شرط تقول. هي دي الدياجرام دي للي بيحب يتابع او بتاع او يساعد، لكن هي كل حاجة انا بشرحها هنا وزي لونج نيدد. اوكي؟ يعني الدياجرام دي انا سايبها هنا للسنتر اللي عايز يصورها يصورها وهم بيصوروها، لكن انت لو متابع معايا انت يعني هتمشي كويس. اوكي؟ كل واحد يركز معايا. هنبدا النهارده واحد من الموضوعات المهمه جدا جدا اللي هو موضوع الالتهاب او الانفلاميشن. كلكم ركزوا معايا. هتصور once I start I احب الناس كده تبقى مستقره. هتصور معاكو عشان اقول اول حاجة في الالتهاب اللي هي الديفينيشن. هتصور معاكو كده رسمة كروبي ان ده تيشو وان التيشو ده نزل عليه ايريتن. هذا الايريتن زي ما خدنا المرة اللي فاتت جايز يكون انفكشس او فيزيكال او كيميكال الى اخره. مثلا شوية بكتيريا نزلوا هنا جم على التيشو ده حتة من جلدي. اول ما الايريتان بينزل على تيشو على طول الحته اللي بايظه دي اللي الايريتان داخل يعمل فيها انجري بتطلع مواد كيميائيه اسمها كيميكال ميدييتورز. الكيميكال ميدييتورز دي كتر يعني مئات والاف الصغيره دي. ايش هيستامين وايش سيروتونين اند اول ما يحصل ان الكيميكال ميدييتور تطلع بالحته اللي فيها انجري على طول تخيل انت من ضمن الحاجات هيستامين يبقى يحصل ايه في الفيسلز هنا فاسو دايلاتيشن يبقى البلاد فيسلز حتت على طول حتى ليه البايلاتيشن ده ما هوش اعتباط ده الهدف زي ما هنعرف في التفاصيل دلوقتي. اول ما الفيسل بيدايليت لو تخيلت معاك ان اي كابيلاري الاندوثيليال سيلز كده لما يحصل دايلاتيشن يحصل ايه في الاندوثيليال سيلز تبعد يبقى عندي هنا spaces او pores تسمح بخروج سائل البلازما مية وايضا خلايا كرات الدم البيضاء الاكولة الليكوفايتس. العملية دي اسمها عملية الاكسوديشن ارتشاح. هدف خروج السائل والخلايا في النهاية خالص ان هم يروحوا يأكلوا هذا الإيريتان. يعني الإيريتان ده اللي هو البكتيريا او الفيروس او مش عارف ايه السائل ده البلازما خارجه فيها انتي بوديز ضد هذا الفيروس او البكتيريا وفي خلايا اكله رايحه تاكل الحته اللي فيها الدامج دي والبكتيريا. ده اختصار عمليه الالتهاب. تعال بقى نقولها علميا ديفينيشن. اذا اول حاجه في الديفينيشن الالتهاب هو رياكشن هو استجابه هو ريسبونس اوف ليفينج تيشو تو انجري. لو قلت ليفينج تيشو تو انجري ابقى صح. لو حبيت ابقى صح قوي اقول living vascularized tissues لان قطعا كلكم متاكدين انه لا يحدث التهاب في الفاسكولار تيشوز. الالتهاب اساسه vascular change. فاذا لما اجي اسالك كده سؤال واقول لك الكارتليج يحصل فيه التهاب اجابتك وانت مغمض لا. ليه؟ لانه vascular tissue. امال يعني مفيش حاجه اسمها كوندرايت خلاص كوندرايت لا التهاب الكارت. لكن مثلا في حاجه اسمها بيريكوندرايت التهاب حوالين الكارت. اذا اول حاجة it is a reaction of living vascularized tissues to injury. الرياكشن ده essentially اهم حاجة في ايه vascular change اللي هو vascular change مصحوب بايه exudation خروج fluid and cells essentially او fundamentally هدفه ايه protective لانه رايح يحميك بيعمل ايه فاجوسايتوزز واليمينيشن للايريتانت ونواتج الايريتيشن خلايا ميته تتاكل مش عارف بكتيريا موجوده تتاكل ان سو اون. طيب هل الالتهاب دائما حاجه كده ورديه بروتكتيف ملهاش ادفيرس افكت؟ لا هناك احتمال. انتوا عارفين دايما يقول لك ايه كل شيء ممكن يبقى له مضاد زي ما ده حلو قوي ممكن يبقى له اثار عكسيه ادفيرس افكت. زي ايه؟ لو قلت لك مثلا الابندكس بتاعك ملتهب الاعور ده اسمها ايه appendicitis. لما يقعد الابندكس يلتهب ركزوا معايا الفلود اللي خارج السيل دي بتعبي فين في الابندكس الوول في اليوم فممكن ايه ينفجر يبقى حصل لك انفجار في العقرب. يبقى هنا على قد ما الالتهاب ممكن يبقى بروتكتيف، ادى الى ايه كمان؟ انفجار في العقرب. البسل دي احيانا يحصل فيها تغيرات تؤدي الى حدوث جلطات فيها، يبقى اذا بقى الالتهاب هنا مين له ادرس مره تانية. يبقى اذا لما اجي اعرف كلمه انفلاميشن، بص بقى للكلمات الاساسيه في التعريف، لازم تقول انه رياكشن اوف ليفنج مين فاسكولارايزد تو انجري. اسينشالي او الاساس فيه، الحاجه الاساسيه فيه ايه؟ فاسكولار تشينج، هو ده الالتهاب. واحنا سمينا الالتهاب التهاب مين؟ انفلاميشن جاي من كلمه فليم، ولان قطع لما يحصل فاز عشان حته تبقى ايه؟ حمراء، فهي جت من هنا. اسينشالي هو ايه؟ فاسكولار تشينج مصحوب بايه؟ باكسيديشن اوف سيلز اند فلويد. هدفها في البدايه والنهايه اساسها ايه؟ بروتكشن، علشان نإليمينيت نتخلص جيت ريد اوف ذا ايريدنت ونواتج الايريتيشن سواء خلايا ميته ان سو اون، ولكن كما هو بروتكتيف قد يكون له ادفيرس افكتس زي رابشر اوف ابندكس وزي مش عارف ثرومبوزس الى اخره. خلاص ادي تعريف كلمه التهاب. تعالى ناخد العنوان الثاني بعد الديفينيشن. لما نيجي ناخد ثاني عنوان بعد الديفينيشن في الالتهاب، الديفينيشن ده العنوان الاول، العنوان الثاني طب ايه الكوزز اوف انفلاميشن؟ يعني دي قلتها لكم المره اللي فاتت في الانترودكشن. الكوزز اوف انفلاميشن قطعا لابد ان يكون في انجري، واحنا المره فاتت ريحه ايه يا مخلصه ايه الكوزز بتاعت الانفلاميشن؟ هي الانجري اللي انتم خدتوها معايا المره اللي فاتت في المقدمه. ممكن يكون انفكشس ايريتنت زي مين؟ فيروس، فانجس، بارازايت، بكتيريا الى اخره. جايز يكون فيزيكال ايريتنت، تروما خبطه او هيت لسعه سيجاره او حريقه او كولد التسقيع الزياده عن اللزوم او الكتريسيتي الواحد الكهرب او الرادي، كل دي فيزيكال ايريتنت. او كيميكال ايريتنت زي اسيد ذو الكاليز او انتيجن انتيبودي رياكشن اللي احنا سميناها هايبر سنسيتيفيتي او نيورولوجيكال. دول المين كوزز اوف ايريتيشن اللي تعمل الالتهاب. تعال نقول بعد كده ثالث عنوان، ما هي انواع الالتهاب؟ التايبس. التايبس اوف انفلاميشن معروفين ثلاثه كبار جدا، التهاب حاد، التهاب مزمن acute و chronic، وبين البنين اصطفاف acute. ايه المعنى بتاع كل كلمة من الثلاثة دول؟ الالتهاب الحاد الاكيوت هو التهاب، يعني حاد حدلكم اكزامبل دلوقتي من الواقع عشان تعرفوا يعني ايه acute inflammation. ده ممكن وانت قاعد دلوقتي وانت نازل ها تلاقي نفسك رحت عطست كده، عطست، تركب العربية ولا التاكسي ولا شيء، عبال ما توصل للبيت تلاقي نفسك ايه؟ مناخيرك زكبت، وبعدين بالليل تلاقي زورك وجعك وتلاقي نفسك سخن، جالك انفلونزا، وبعدين تقعد في البيت تستريح لك اربع خمس ست ايام سبع ايام تلاقي نفسك خفيت. هو ده تيبيكال اكيوت انفلاميشن، بدا بسرعه وانتهى بسرعه، رابيد اونست اند شورت ديوريشن. خد بالك بقى الشورت ديوريشن مش دايما معناها شفاء. اديك اكزامبل تاني، الالتهاب السحائي او اللي بيسموه الحمى الشوكيه، عيل في مدرسه يجيله وجع في رقبته شفيه، عبال ما يروح يجيله غيبوبه وبعد ثلاث اربع ايام يموت. برضه رابيد اونست وشورت ديوريشن، بس شورت ديوريشن الاولى انتهت بالشفاء وشورت ديوريشن الثانيه انتهت بالموت. هو ده الحد، رابيد اونست بدايه سريعه ونهايه سريعه ايا كانت النهايه حلوه او دراما. طيب لما نيجي نقول طب مين الكرونيك؟ حكايه ثانيه خالص، برضه هديلكم اكزامبل من واقع الحياه. بيجي لنا عيان احيانا في العياده يقول لك انا يا دكتور مثلا من شهرين حسيت بتقل على سنة. تقول له التقل ده يعني ايه؟ يقول لك حاجه كده مضايقاني. يقول لك وبعدها باسبوعين بصيت لقيت نفسي بالليل بعرق وبسخن، وبعدها باسبوعين كحيت، وبعدها باسبوعين بصيت لقيت الكحه معاها بلغم، وبعدين اول امبارح الكحه جابت دم. ده مثلا التيبيكال ستارت بتاعت مرض السل. يقعد العين شهرين كده يشتكي مش عارف يشتكي من ايه. شخصته انت سل بدات تعالجه، يقعد معاك على الاقل سنه عبال ما يخف. اذا الانست كان جراديوال والديوريشن كانت ايه؟ لونج، وبالتالي لابد ان نسميه ايه؟ كرونيك، يعني ايه؟ مزمن انفلاميشن. ويفضل نوع ممرقع بين الاثنين، لا هو سريع قوي ولا هو بطيء قوي، يبقى اسمه ايه؟ سب اكيوت انفلاميشن. طيب في وسط الشله دي كلها نبدا النهارده بالأكيوت إنفلاميشن وهو ده هياخد النهاردة وجزء كبير من المرة الجاية. يبقى موضوعنا دلوقتي العنوان العظيم هو الأكيوت إنفلاميشن. وعيب الأكيوت إنفلاميشن ركزوا معايا. عشان كل واحد يبقى عارف أبعاد اللي هيدرسه في الأكيوت إنفلاميشن. أنا الأكيوت إنفلاميشن عندي تفضلوا جميعا. اصل ده هيتنقع عليها نفس. انا عايز اصبر في مبلغ الزمن. الاكيوت انفلاميشن ركزوا معايا فيه. انا محتاج اتكلم عن خمس عناوين. العنوان الاولاني اسمه local changes. العنوان الثاني يعني حولي. العنوان الثاني يعني general changes. العنوان الثالث حاجة اسمها signs and symptoms. العنوان الرابع fate. العنوان الاخير types of acute inflammation. ايه العناوين دي يعني؟ عشان كل واحد هو بيدرس يبقى عارف ابعاد الموضوع بتاعه. local changes يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هعمل لك irritation في ايدك او irritation في الكبد بتاعك او في زورك. الحتة اللي فيها irritation هيحصل فيها ايه؟ ده local. يعني مكان ما هينزل الirritant هيحصل ايه؟ ده local. لكن لو انت irritation في زورك جالك التهاب انفلونزا في زورك ممكن جدا تقيس درجة حرارة جسمك تلاقي جسمك كله سخن. يبقى ده local ولا general؟ general. يبقى عايزين نعرف ايه هي الجنرال changes اللي ممكن تصاحب الالتهاب. وبعدين الالتهاب ده له اعراض اسمها signs و symptoms. symptom يعني حاجة انت تشتكي بيها. sign يعني حاجة انت تشتكيش بيها والدكتور اللي يكتشفها. يعني مثلا ما تيجي انت تقول لي الحتة دي بتوجعني يبقى ده sign ولا symptom؟ يبقى symptom. ابص كده ليها محمرة حمرة يبقى ده sign ولا symptom؟ sign. اوكي؟ فدي اسمها signs and symptoms of inflammation. ثم فين مصير الالتهاب؟ هتخف ولا هتموت ولا هتشعب؟ زي ما قلنا دلوقتي ممكن الواحد يخف. ده الفيت اوف انفلاميشن. ثم التايبس انواع الاكيوت انفلاميشن لان منه انواع كثيره. دول الخمس موضوعات يبقى هبدا دلوقتي بمين؟ باللوكال تشينجز. لما اجي اتكلم عن اللوكال تشينجز ان اكيوت انفلاميشن لوكال ده العنوان دلوقتي بتاعي الكبير. اول عنوان لوكال تشينجز ان اكيوت انفلاميشن. واللوكال تشينجز ان اكيوت انفلاميشن لو حد منكم تابعني كده وانا بشرح الديفينيشن بتاع الانفلاميشن يلاقي ان اللوكال تشينجز دول ما يطلعوش بره عنوانين. انا قلت اول ما حصل انجري حصل ريليس لمجموعه كيماويات اسمها ايه؟ كيميكال من جلد. هسال سؤال، هل يمكن ان يحدث الالتهاب دون ما يحدث release of chemical mediators؟ الإجابة لا. يبقى ده أول local change. number one release of chemical mediators. وركزوا معايا علشان هنا هنقول عناوين والباقي هنختص الموضوع ده كله مش هنسأله في الامتحان. هناخد بس العناوين مهمة عشان تحشرها في الإجابة. تاني حاجة local change بعد ما حصل release of chemical mediators بدأت عملية الانفلاميشن نفسها تحصل. ده اسمه ايه؟ The inflammatory response. يبقى تاني حاجة اسمها ايه؟ The inflammatory response. والinflammatory response لو انت تابعت معايا تلاقي ان اول حاجة حصل فيه هي vaso dilatation وخروج fluid. دي اسمها the vascular phase. vaso dilatation وسائل حركة. كل اللي احنا قلناه في التعريف. وبعدين بتخرج خلايا اللي هي اللي كسرش تنزل تعمل phagocytosis. دي اسمها The cellular phase. ادي العناوين الرئيسية في العنوان الاول من الacute inflammation. Local changes. يبقى عبارة عن ايه؟ هنفيل ان ذا سبيس دلوقتي نشرح الكلام ده. Release of chemical mediators يعقب مين؟ الانفلاماتوري ريسبونس. والانفلاماتوري ريسبونس شقين. باص دايلاتيشن وفي نفس وقت الدايلاتيشن بتطلع فلويد ده اسمها ذا فاسكولار فيز. يعقب خروج خلايا اللي هي هتلتهم. ها اسمها ايه؟ ذا cellular phase. نبدا بقى في اول منطقه هنا اللي هي منطقه الريليس اوف كيميكال ميديتورز. يمكن انا في الريليس اوف كيميكال ميديتورز هاهتم جدا جدا جدا بان انا احدد معاكم مناطق يمكن بتكون وانت بتقرا كده تخف عليك مع انها انا شايف انها مهمه بتطلع من السيلز او البلاد فيسل. في بقى حاجات كده لو فكرت فيها بياند العلم تلاقي انها فيها حكمة من عند ربنا. يعني ده ادي تيشو اهو نزلت ايريتانت هنا طلع لك كيميكال ميديتورز مين هم هقول دلوقتي، لكن الكيميكال ميديتورز دي هتشتغل على البلاد فيسلز ومش عارف ايه ده بالالتهاب فيهم كذا حاجة مهمة جدا كم معلومة كده صغيرة. اول معلومة زي ديكي فيري رابيدلي، يعني ايه ديكي؟ يتحلل بسرعة جدا، دي حكمة من عند ربنا. ولو الكيميكال ميديتورز ده قعد في التيشو بتاعك بقى مش عايز يتحلل هتفضل ملتهب طول عمرك خلاص. فاول حاجة انه شرطي ديكي فيري رابيدلي. الشيء الاعجب في الكيميكال ميديتورز اللي انا لسه ما قلتش اي حاجة عنها ان هناك ميكانيزم خفية على علم الانسان اسمها تشيك اند بالانس. بمعنى الكيميكال ميديتورز دول مئات، ده في كتاب اسمه كيميكال ميديتورز، مئات المواد الكيميائية كل واحد له دور محدد خلاص، مش كلهم بيتدخل، ده بيعمل حاجة اول نص ساعة، ده بيعمل بعد ساعتين، ده بيعمل بعد ثلاث ساعات وهكذا. تشيك اند بالانس في ميكانيزم غير معروفة الابعاد تخلي التيشو ده يقول انا محتاج دلوقتي اني ميديتور يطلع ومش محتاج اني ميديتور يديكي، يعني اللي عايزه يطلع واللي مش عايزه يتحلل. غريبة جدا انستيل علم الانسان لسه قاصر فيها. فدول معلومتين كده على الماشي قبل ما نقول الكيميكال ميديتور. لو انت بتفورموليت اجابة سؤال قول ده كيميكال ميديتور ديكي رابيدلي and there is a mechanism of check and balance، يبقى خطة فيه. نقول بقى مين هي الكيميكال ميديتور. الكيميكال ميديتورز اللي انا هقولها انا مش هقولهم كلهم، انا هختار كده شويه منهم. تعرف اساميهم ان فول ستوب، التفاصيل بتاعتها مش عايزها. مثلا من ضمن الكيميكالز زي والسيروتونين، اي كلام مكتوب كده مش عايزه، ادي مجموعه. ومجموعه اخرى اسمها اراكيدونيك اسيد ميتابولايتس، اراكيدونيك اسيد ميتابولايت زي حاجه اسمها بروستاجلاندين وحاجه اسمها ليوكوتراين فول ستوب. وبعدين عندي حاجات طالعه من البلازما، بلازما ديرايف فاكتورز زي حاجه اسمها كاينينز وحاجه اسمها كومبلمنت سيستم. في حاجات تانية فيها كده يعني انت زي ما بقولك في الامتحان احنا مش هنسألك عن تفاصيل الكيميكال ميديتورز، ده علم الوحدة، احنا بس نديها فكرة. وهناك افرازات طالعة من الخلايا، يعني انتوا عارفين ان من ضمن الخلايا الدم عندي حاجة اسمها ليمفوسايتس وعندي حاجة اسمها مونوسايتس. الليمفوسايتس دي بتفرز مواد اسمهم ليمفوكاينز، والمونوسايت بتفرز مواد اسمها مونوكاينز. ده مثلا الليمفوكاينز والمونوكاينز زي مثلا حاجه اسمها انترلوكين 2، والمونوكاينز زي حاجه اسمها انترلوكين 1 مكتوب عندكم غلط في الكتاب 2 1 and حاجه اسمها تي ان اف او تيومر نيكروسيس. بالمناسبه اللي معاهم النوت الالستريشن دي في اخر صفحه 8 فيها في كده تصحيح اخطاء مطبعية مهم جدا بعد ما تروحوا او اللي مش معانه بينقلها من غيره يصلح بيها بعض الاخطاء المطبعية في الكتاب لانها مهمة جدا. يبقى انا عندي دلوقتي ركزوا كده معايا الايماينز اللي خارجة دي هيستامين اند سيروتونين، وعندي حاجات تانية خارجة من التيش اسمها اراكيدونيك اسيد ستابلايز بروستاجلاندينز ليوكوتراينز بلازما فاكتور زي كاينيز وكومبلمنت وغيرهم. افرازات خلايا زي اللي طالعه من الليمفوسايتس نسميهم ليمفوكاينز، اللي طالعه من المونوسايتس نسميهم مونوكاينز، على بعضيهم احيانا نسميهم سايتوكاينز، افرازات خلويه. واشياء اخرى، تصور ان بعض هذه الكيميكال ميديتورز طالعه مثلا من بكتيريا، البكتيريا طلع ميديتور يعني الايرت، واشياء اخرى. دول كده سو فار تاخد لك الاربع مجموعات دول كده تعرفهم يبقى كتر خير. الكيميكال ميديتورز دي بقى خلاص عرفنا هم احنا كل ده في عنوان مين، ريليس اوف كيميكال ميديتورز. بتعمل ايه؟ بتعمل كل حاجه تسمع عنها في الالتهاب. في الالتهاب في فازودايليتيشن، هم اللي بيعملوا فازودايليتيشن. في الالتهاب في انكريس في الكابيلاري بيرميبيليتي، هم اللي بيعملوا انكريس في الكابيلاري بيرميبيليتي. في الالتهاب في تغيرات في اعراض ممكن يحصل لك بين او فيفر او الكسوتوز زي ما هنفهم كده، برضه هم اللي بيعملوا هذه كل التغيرات اللي في الالتهاب سببها مين؟ الكيميكال ميديتورز. اذا لو انت بتتكلم في امتحان عن التهاب دون ما تذكر الكيميكال ميديتورز كأنك لم تذكر شيئا، لأن كل روح الالتهاب هي ريليس اوف كيميكال، هي اللي بتعمل everything زي ما هنعرف حالا في الانفلاماتوري ريسبونس. اوكي طيب تعالى بقى ناخد الشق الثاني، خلاص خدنا كده الشق بتاع الريليس اوف كيميكال ميديتورز، تعالوا ناخد الشق بتاع الانفلاماتوري ريسبونس. صحيح عمر ما الانفلاميشن ما هيحصل من غير ريليس اوف كيميكال ميديتورز، لكن انا موضوعي الاساسي ايه بقى؟ الانفلاماتوري ريسبونس. فهنا التفاصيل مهمه قوي، وبالمناسبه الانفلاماتوري ريسبونس ده اسئلته في الامتحان يعني خطيره جدا السنه اللي فاتت في اعمال السنه وفي اخر السنه سؤال في الحته دي. خلاص الانفلاماتوري ريسبونس احنا اتفقنا مع بعضينا له شقين، الشق الاول اسمه ايه؟ الفاسكولار فيز، والشق الثاني اسمه ايه؟ السيلولار فيز. يبقى انا هبدا بمين؟ بالفاسكولار فيز اوف ذا انفلاماتوري ريسبونس، وركزوا معايا تماما ان ذيس اريا. يبقى انا دلوقتي في منطقه الفاسكولار فيز اوف ذا انفلاماتوري ريسبونس. الفاسكولار فيز انا عايز اتكلم ايه التشينجز اللي هتحصل في الفيسل، وبعدين ده لما الفيسل بيحصل فيه تشينجز هنفهمها حالا مع بعض، ده بيؤدي الى ليكج اوف فلويد زي ما اتفقنا، يبقى في مكسر بيخرج، هذا الفلويد لازم نتكلم عنه خارج ازاي كميكانيزم، وظايفه ايه كفانكشنز، مصيره ايه كفيت. ادي الثلاث عناوين او العناوين اللي هناخدها هنا. عندي الفاسكولار فيز هنقول بيحصل فيها ايه؟ التغيرات اللي بتحصل في الفيسلز تؤدي الى ايه؟ ارتشاح فلويد او فاسكولار ليكج، الميكانيزم بتاع ارتشاح السائل، وبعدين ايه وظايف السائل وما مصير هذا السائل. يبقى العناوين هنا معروفه، تعالوا بقى نحشي هذا الكلام. الفاسكولار فيز نقول التشينج، اول تشينج هيحصل لا قيمه له على الاطلاق، لكن بدل بيحصل بنقوله ده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها ترانزيانت فاسو كونستريكشن. وتعالى شوف كلمه ترانزيانت فاسو كونستريكشن بتحصل ليه، وهي ملهاش قيمه. دلوقتي انت لو رحت في يوم من الايام حط الجراحه في العمليات، شفت جراح فاتح بطن عيان والجراح هو بيشتغل لمس بلاد فيسل بصبعه، يحصل له ايه الفيسل؟ فاسو كونستريكشن على طول استاذ على طول. ليه؟ لان الفيسل ده فيه سيمباثيتك نيرف في الول بتاعه، اول ما تلمسه ايرفيتد يحصل فاس كونستريكشن، ولكنه ترانزيان. مفيش كلمه تعبر عن هذا الموقف الا كلمه ترانزيان. اصل ترانزيان يعني ايه؟ ترانزيت كده يقول لك انا نزلت ترانزيت في المطار ده، يعني لحظه. ها ليه؟ لانه عبال ما يحصل فاس كونستريكشن هيكون الكيميكال ميديتور في ايه؟ خرجت اللي بتعمل ايه؟ فاسو دايلاتيشن. طب بنقوله ليه عشان حصل؟ قيمته ايه؟ ولا حاجه. خلاص؟ طيب اذا في ترانزيانت فاسو كونستريكشن حصل، عبال ما حصل كانت طلعت الكيميكال ميديتورز، يبقى اللي كان كونستريكشن هيبقى ايه دلوقتي؟ فاسو دايلاتيشن. هو ده اللي مهم بقى. الفاسو دايلاتيشن ده بيأثر على مين؟ على الارتريولز والفينيولز والكابيلز. كل البلاد فيسل لوكالي ان ذا اريا عماله تدايلات. ارتريول، كابيلز وفينيولز. وقطعا لما الفيسلز تقعد تدايلات زي ما قلنا الكلام ده كله under the influence of a chemical mediator، ما هياش لوحدها كده. طب اللي فوق ده under the influence of chemical mediators، الاجابه لا، ده under the influence of direct irritation. لكن الكيميكال mediators بدايه منين؟ من الفاسو دايلاتيشن. طب ايه الريزلت بتاعت الفاسو دايلاتيشن؟ اكيد لما اقول لك الحته دي تمددت كل الاوعيه الدمويه، يبقى هتلاقيها متوهجه، بيسموها فلير. فلير يعني متوهجه، اللي هي او نقول عليها بقت هايبرينك حمراء، او اريديميتس حمراء برضو، او ريد حمراء، كل دي نفس الوصف فلير متوهجة، اللي هي اساس الفيتشر بتاعت الالتهاب. ولو حطيت ايدك عليها تلاقيها حط، لان انتوا عارفين درجة حرارة الدم اسخن من درجة حرارة الجلد، فان الدم بقى زي كده. ادي الباسو دايلاتيشن. مع الباسو دايلاتيشن نمبر 3 يبتدي يحصل لك ثالث مسكولار تشينج، انكريس في الكابيلاري بيرميابيليتي. وكل واحد يركز معايا. لو تخيلتم معايا ادي بلاد فيسل بيدايليت، الدايليتيشن بيبعد الاندوثيليال سيلز عن بعض شويه، مور اوفر الكيميكال ميدييتورز يعني لو دي اندوثيليال سيل قصاد اندوثيليال سيل كده الدايلر ديش قطع الحاجات عايزهم شوية مور اوفر الكيميكال ميدييتورز بتعمل كونتراكشن في الاندوثيليال سيل يبقى البور اللي بينهم ايه وسع كده هو ده اللي بنسميه انكريس في الكابيلاري بيرميابيليتي ادي البلاد فيسل كانت الاندوثيليال سيل كده وكده وكده وكده وكده وصغن هبص الاقي الاندوثيليال سيل دول كونتراكتد كده وبعدوا عن بعض لما البيت ضيق فبقى في ايه مسافات تسمح بارتشاح مين سائل دي اسمها ايه increase في الكابيلاري permeability للمرة الثانية قطعا it is under the influence of chemical mediators طيب لما نقول دلوقتي ان هيخرج سائل vascular leakage يبقى الفيسكوستي بتاعت الضغط هنا اخضرها ايه حديد وهناك انتوا عارفين قانون تسكينه هناك قانون بيقول طبعا تعرفين قانون في الفيزيكس كلما زادت الفيسكوسيتي بتاع السائل حركته تبقى اسرع ولا ابطأ فده يؤدي على طول لنمبر 4 اللي هي نسميها فاسكولار فلوينج او ستيزيس يعني بطء الدم والفاسكولار فلوينج او الستيزيس انا عايزكم تركزوا معايا فيها جدا لانه يعني كما هو معلوم لا يحدث شيء في جسم الانسان الا لحكمة ربنا وضعها السلوين ده مهم جدا دلوقتي الدم بتاعنا الفيلوسيتي بتاعته سريعة جدا لما حصل التهاب بعد الخطوة الثالثة دي الفيلوسيتي تبقى سريعة جدا هتبقى بطيئة بس بطيئة فين في الحتة اللي فيها الالتهاب مش في الجسم كله في الحتة دي بس مش كده اهميتها كده دلوقتي انا هقول لك على حاجة لو انت بتجري بسرعة 100 كيلو هل تقدر تحود لو حاولت تحود هتقع كعب لكن لو انت ماشي بالراحة تقدر تحمل ايه معنى الكلام ده هو ايه الخطوة اللي بعد الفاسكولار تشينج بص معايا السيلولار تشينج سيلولار فيز دلوقتي السيلولار فيز دي عبارة عن ايه الليكوسايتس اللي ماشية في الدم عايزة ايه تحوز وتخرج من الجسم اللي بره لو الدم ده ماشي بسرعة جدا الليكوسايتس مش ممكن هتقدر تحمل فدي خطوة اساسية لابد ان تحدث حتى تستطيع الخلايا الخروج ايه اذا دي مهمة جدا لابد كلها حكم من عند ربنا لكن الفاسكولار فيز دي سوري السلوين ده اللي حصل نتيجة انكريس في الفيسكوسيتي وحيدي فرصة حلوة جدا للليكوسايتس بتاعت السيلولار فيز انها تخرج ايضا له وجه اخر العملة سيء معروف ان السلوين اوف بلاد احد الفيري امبورتنت كوزز اوف ثرومبوزس اذا زي ما ممكن تفيدك ممكن تنيل الدنيا انديس هيرب وزيك بعض الناس يحصلوا التهاب وهيحصلوا مشاكل فدي من ضمن المشاكل اللي ممكن يحصلوا الجلطة في منطقة الالتهاب يس الاوبنينج اوف كابيلاري بيد تعرف انه انت شغال ب 10% اوف ذا كابيلاريز وفي 90% مقفولين دول اسمهم كابيلاري بيد طبعا في الاريا دي الكابيلاري بتاع لما الدم يزيد قوي لازم بعض الكابيلاريز تكفي اوكي طيب خليكم بقى معايا دلوقتي احنا وصلنا لمين لنهايه التشينجز اللي بتحصل في الفاسكولار فيز محصله التشينجز دي هي انكريس في البرميابيليتي وسلوينج وده بيؤدي الى ارتشاح مين فلويد هنا خلاص يبقى ده اسمه ايه الفاسكولار ليكج اللي هو خرران الفيسل او نسميه ذا فلويد اكسوديت السائل المنتشر ده بقى مهم جدا يعني السائل ده الحديث عنه مهم جدا وركزوا معايا في هذا السائل بيخرج ازاي وظيفته ايه مصيره ايه عشان اقول بيخرج ازاي ووظيفته ايه ومصيره ايه عايز افكركم برسمه من الفسيولوجي خلاص انتوا عارفين اي تيشو في جسمنا بريفرال هنا جلدك عضلك عظمك اي حاجه نهايه السيركيليشن عباره عن ارتريول اللي بينقسم الى كثير الدول اللي مفتوحين في كثير اخرى مقفوله بتفتح احيانا اسمها كثير بيت وهذه الارتيريا الكابيلاريز بتنتهي هنا تقوم تكمل على هيئه مين فينس كابيلاريز كده وتتجمع وتعمل مين فينيول بيت ده فيسيولوجي ما هوش باثولوجي وعندي هنا خلايا الجسم حسب التشكيل اذا كان ده ليفر يبقى ليفر سيلز كان جلدي يبقى ده ايبيديرما سيلز الى ولما اقول لك ربنا خلق الدم اللي ماشي هنا ده عشان ايه يغذي هذه الخلايا صح بالاكسجين والنيتريت لكن من الفيسيولوجي هل الدم بيجي على الخلايا مباشره في الاجابه لا ولا بيبقى هيموريدج انما بيغذي الخلايا ازاي؟ عن طريق ارتشاح سائل نورمال اسمه تيشو فلويد او ترانسليت. ايه اللي بيخليه يطلع عند الارتيريال اند؟ ركزوا معايا هنا في الفيسلز، انا عندي قوتين متعاكستين، قوه الهيدروستاتيك بريشر او البلاد بريشر يعني دي بتدق ودي عاليه هنا 3 بلس، قوه الاوزموتيك بريشر بتاعه البلازما فيتيز دي قوه جاذبه ودي هنا 2 بلس. يبقى في الارتيريال اند مين يغلب، الزق ولا الجذب؟ الزق. 3 ناقص 2 بواحد، يبقى هينزل لي هنا تيشو فلويد يحمل الغذاء والاكسجين يغذي هذه الخلايا. طب تيشو فلويد ده ادى وظيفته، هيفضل قاعد طول النهار ابيض ده هيقعد متجمع تبقى مصيبه. تعالى بص عند الفينوس اند، البلاد بريشر هنا بيوطى 1 بلس ولكن الاوزموتيك بريشر از ذا سيم، البلازما بروتين هي هي. فيبقى اللي كان زق هنا اصبح ايه؟ سحب هنا، ده النورمال. وهكذا انت طول النهار تخر من هنا تسحب هنا، ده انت واحنا قاعدين. تعالى نشوف الخلل اللي هيحصل في الالتهاب. لما حصل بافرال تشينج وعملت ارتيريورال ارتيريور دايلاتيشن، حتى لو فتحت كام كابيلاري زياده، الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاريز يفضل ان هو لذيذ، في دم زياده جدا، يبقى الثلاثه بلس دي ما اصبحتش ثلاثه، بقت كام؟ اربعه. خلاص؟ يبقى اذا الترانس ده اسمه ايه؟ ترانسليت او تيش فلويد. يبقى في بدايه الالتهاب الاريا الملتهبه از ذا ترانسليت ذا سيم ولا الاماونت لارجر ذان نورمال؟ لارجر ذان نورمال. يبقى اذا اول ميكانيزم ايرلي there is increase في الاماونت اوف ترانسليت. حاول تفتكر معايا الفاسكولار تشينجز كده، احنا قلنا الاولاني ده ملوش قيمه اللي هو الفاسكولار فريكشن. اول حاجه كانت مين؟ فاسو دايلاتيشن. دي بتاعت مين؟ الانكريس في البلد بريشر. اللي بعديها كانت مين؟ انكريس في الكابيلاري بيرميابيليتي. كل واحد يفتح ودانه معايا هنا، وفي غلطه فضائيه في الكتاب تبقوا صلحوها من الاخر صح. في حته اربع كلمات صافيه. بصوا معايا بقى لما حصل انكريس في الكابيلاري بيرميابيليتي، بدأت البلازما بروتينز اللي جوه الفيسل تخر بره. اقف لحظه، كل واحد معايا سرحاني صحصح. يبقى دلوقتي في الرسمه دي الاوزموتيك بريشر في الدم زي ما هو ولا وطي؟ فقد البلازما بروتينز، يبقى الاثنين بلس دي بقت كام؟ 1 بلس. والاوزموتيك بريشر في التيشو نورمال ولا عالي؟ عالي. خلاص البلس اللي خدتها من هنا حطيتها فين؟ هنا. يبقى دخلت العيان في فيشس سيركل. اولا البلاد بريشر عالي بدل ما كان 3 بقى 4، والاوزموتيك بريشر وطي بدل ما كان 2 بقى 1، الفرق زاد بدل ما كان 3 ناقص 2 يساوي 1 بقى 4 ناقص 1 بقى 3. هذا الفلويد اللي خارج مليان بروتين يقابله الناحيه دي ايه؟ اوزموتيك بريشر زاد. يعني مش بس هنا بقى وطي، لا ده هنا. واحنا عارفين ان الاوزموتيك بريشر ده قوه ايه؟ جاذب. يبقى بسحب كمان مور اند مور فلويد. العمليه الاكتف دي اللي مليانه بلازما بروتينز ما بسميهاش ترانسليت، دي بقى بسميها اكسوليت. يبقى انا النت ريزلت ان المنطقه دي تبقى مورمه. وانت بتشوف واحد عنده ضغط يقول لك الحته دي ملتهبه وورم، يقول لك فوقي وارم، رجليا وارمه، لعبت ماتش كوره واحد خبطك في ركبتك وارمه، ها؟ لازم الالتهاب مع ورم جاي منين؟ من الاكسوليت. خلاص؟ يبقى اذا قلت لك الاكسليت هو محصله مين؟ محصله بدايه كان زياده في الترانسوديت ثم اصبح اكسوديت. نسمي دي تاويل فينومين، الورم او اديما ارتشاح. بس في الحال عادها لك تاني، اوكي؟ انت متاكد ان البلاد بريشر عند الارتيريال اند اصلا 3 بلس، والاوزموتيك بريشر 2 بلس. طب لما حصل فاسكولار تشينج وحصل فاسو دايلاتيشن البلاد بريشر ايه؟ زاد عشان الدم دخل اكتر، يبقى عمليه السائل اللي خارج هتزيد. طيب بعد شويه زادت الكابيلاري بيرميابيليتي، فالاثنين بلس دول هيفقدوا جزء من البروتينز البار، يبقى الاوزموتيك بريشر هنا زي ما هو ولا وطي؟ وطي. يبقى الفرق بينه وبين البلاد بريشر عالي، يبقى ده يؤدي الى ارتشاح اكتر، مش كده ولا ايه؟ والاوزموتيك بريشر لما يطلع البروتينز بره والبروتينز بره تزيد، ما هو الاوزموتيك بريشر قوه جاذبه ناحيته، يبقى هيسحب ميه اكتر ناحيته. خدت ده في البايو كيمستري؟ يبقى ساعتها بقى عندك سائل عمال يخر بلا توقف. الاول زياده البلد بريشر خلت الفلويد يخر، وبعدين نقص الاوزموتيك بريشر خلاه يخر اكتر واكتر، ده اسمه اكسوديد، والمحصله النهائيه تبقى ورم المنطقه دي او الويك بارت. يبقى انا لو سالتك سؤال كده قلت لك ايه الفرق بين الاكسوديد والترانسوديد، الترانسوديد اللي هو نورمال ديش فلويد، انما الاكسوديد بتاع الالتهاب، ايهما اغنى بالبلازما بروتينز؟ الاكسوديد، يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعته اعلى، يبقى البلازما بروتينز فيه عاليه 3 جرام بير سنت، والسبيسيفيك جرافيتي اعلى توصل ل 1015 او اكثر. خلصنا من الميكانيزم، ناخد بقى مين البانكرياس. انا عايزك تتخيل هذا المنظر وافتكر كلمه قلتها لك في اول الحصه عن الكيميكال ميدييتورز، قلت لك دي ديكي رابيد. تفتكر لو الواحد ما حصلش ان الكيميكال ميدييتورز ديكي رابيد، الحته دي هتتورم لغايه ما النهايه خلاص، لازم الالتهاب ده يتقالوا حدود ينتهي عندها. تعالى بقى نقول الفانكشنز اوف ذيس فلويد اكسيدنت. حد قبل ما امسح عايز يفهم حاجه في اللي فات؟ يس. الارتريول لما يدايليت يبقى الدم اللي داخل على الكابيلاريز عالي جدا. اللي عايز يسال اي حاجه يسال، مفيش حرج في ان واحد يبقى مش فاهم حاجه، انتوا لسه في حضانه باثولوجي، ومن حق اي واحد انه يبقى مش فاهم حاجه ويسالني، فاللي عنده اي سؤال يسال بلا اي حرج، ان شاء الله يحس انه السؤال تافه يسال. اوكي، نيجي ناخد بعد كده الفانكشنز. طبعا ربنا ما بيعملش حاجه اعتباطا. دلوقتي انا قاعد سائل عمال بيفر من هنا، دلوقتي السؤال في هذا التيشو، دلوقتي السؤال ما هي الفانكشنز اوف ذيس فلويد. انا دلوقتي خدت الفلويد ده خدتله كلمة ميكانيزم، دلوقتي هناخد كلمة فانكشنز قبل ما نقول كلمة تيك. ايه ترى الفانكشنز اوف ذيس فلويد؟ اول وظيفة لهذا الفلويد انه بيعمل حاجة اسمها دايليوشن. وقبل ما اقول كلمة دايليوشن كل واحد يركز معايا، تخيل ان في بكتيريا جات هي اللي عملت الاريتيشن هنا، وهي اللي بتعمل هذا الالتهاب. معروف ان البكتيريا دي من ضمن افرازاتها سموم، بتطلع سموم كتيرة جدا توكسيك. لو قلت لك سموم طالعه في التيشو ده، وهذه السموم طالعه بهذا التركيز، هل تاثيرها كانجري بعد كده يبقى كده نسيم، ولا لو خففتها بميه؟ لو خففتها ميه هيبقى تاثيرها قطعا اقل. فدي احدى وظائف الفلو. بدل زي ما كنت بقول لك ايه، صافي حامض كبريتيك مركز سلفيوريك اسيد كونسنتريت، حطيت هو نفس السانتي في لتر ميه بقى مخفف، يبقى تاثيره هيقل جدا. ففعلا ده اللي بيحصل. اي دايليوت ذا ايفكت اوف ذا توكسيك. ادي اول فانكشن. تاني فانكشن ركزوا معايا فيها، this is a very important function. لو جات لك بكتيريا في تيشو زي في الرسمه اللي عندك هنا، البكتيريا دي في الدم ولا خارج الدم؟ خارج الدم في تيشو. طب احد وسائل دفاع الجسم ضد البكتيريا او الفيروس او غيره انتي بوديز. الانتي بوديز بتتزود ولا في تيشو ولا في الدم؟ في الدم. كيف تخرج الانتي بوديز للبكتيريا؟ عن طريق هذا الفلو. يبقى تاني وظيفه it brings antibodies. والانتيبوديز دي شلة كبيرة طويلة عريضة، حاجة اسمها اوبسلين وحاجة اسمها بكتيريولايسين وغيره وغيره. طيب الوظيفة الثالثة، ثالث وظيفة لهذا السائل، كلكم عارفين انه السائل ده احيانا بنبقى عايزين كيميكال ميديت، بس احنا قلنا كل شوية في تشيك اند بالانس. كيميكال ميديت خلاص كفايه عليك، عايز واحد تاني. جزء من الكيميكال ميديت ده بيطلع من الدم، بيتكون بيبقى موجود في الدم. طب عايز طلع كيميكال ميديت من الدم اوصله للجسم برضه عن طريق الفلويد ده. يبقى ثالث حاجه ات برينز كيميكال ميديت، يعني حاجه اسمها كومبلمنت كيميكال ميديت. الحاجه الرابعه ودي مهمه جدا جدا جدا جدا، هو في بلازما بروتينز من ضمنها فايبرينوجين. وانا اتصور ان انت السنه اللي فاتت سمعته انه اذا الفايبرينوجين ساب الدم وجاع على تيشو لازم يحصل له كلوتينج، يتحول الى فايبرين تيشو كلوتينج. فعلى طول ابص الاقي الفايبرينوجين ده بيتحول الى فايبر. طيب ما هي وظائف هذا الفايبرين؟ قبل ما اقول وظائف هذا الفايبرين الناس اللي سرحانه تعالى كده عشان نوصل للحته المهمه دي. نقطة مع بعض، احنا قلنا عناوين الحصه النهارده ايه؟ هنتكلم في موضوع الانفلاميشن، عرفناه ديفينيشن ريسبونس اوف فاسكولارايزيشن الى اخره، ها، وبعدين اتكلمنا عن الكوزز انفكشنز ايريدنس كيميكال ايريدنس الى اخره، وبعدين اتكلمنا عن التايبس اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. بدانا اول نوع الاكيوت ولا زلنا فيه. اول عنوان خدناه كان ريليس اوف كيميكال ميديت، خرجت من مصادر متعدده ولها اسماء. وبعدين ثاني عنوان الكيميكال ميديت دي عملت حاجه اسمها زي انفلاماتوري ريسبونس، له شقين، الشق الاول اسمه فاسكولار فيز، والشق الثاني لسه ما دخلناش فيه اسمه السيلولار فيز. الفاسكولار فيز اول حاجه قلناها التشينجز اللي بتحصل كانت ترانزيانت كونستريكشن فولود باي فاست دايليتيشن مع انكريز في الكابيلاري بيرميبيليتي مع سلوينج او ستيزس في البلط. السائل اللي خارج له ميكانيزم وله فانكشنز وله في احنا في منطقه مين في الفانكشنز. نمبر 1 الدايليوت ذا ايريتانت، نمبر 2 it brings antibodies, number 3 it brings chemical mediators, number 4 and last الفايبرينوجين بيتحول الى فايبرين. ما هي وظائف هذا الفايبرين؟ وظائف ثلاثية. وظائف هذا الفايبرين بتانكلود الاتي. اول وظيفة الفايبرين ده بيقعد يترسب in the tissue، عمال يترسب الى اخره. فلو البكتيريا اللي موجوده في التيشو عندها نيه انها تخرج بره، لما تخرج السكه سالكه، غير لما تخرج وتلاقي ايه في عوائق، نسبه الانتشار بتاعها تقل ولا تزيد، تقل. اذا it tries to localize the inflammation، ما نخليش ايه يمتد. الوظيفه الثانيه غير انه بيلوكلايز الانفلاميشن، والوظيفه الثانيه دي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، عكس ما الناس احيانا تاخدها انها كلمه وتعدي. في قانون في الحياة بيقول انه for each vehicle بكل حاجة سيارة حاجة بتطير يعني الميديم المناسب، يعني زي ما بقول السفينة ما تمشيش الا في مية، والقطر ما يمشيش الا على ريلوي، والعربية ما تمشيش الا على الارض، مش كده؟ طيب انتوا عارفين ان احنا دلوقتي بنتكلم في مين في الفاسكولار فيز، بعد شوية هيطلع مين؟ سيلز، اللي هي هنتكلم عنها شوية، هتطلع من هنا ليكوسايتس نيتروفيز ومونوفايت عاملين. لما تطلع تلاقي التيشو بتاعك ده عبارة عن سيلز، وبين السيلز مين؟ اسمنت، اللي هو التيشو سيمن. لو الخلية خرجت كده بجد تمشي على التيشو سيمن بتغرس، تعرفش تمشي، وانا عايزها تمشي عشان تروح ايه؟ تاكل. الحاجة الوحيدة اللي تقدر الخلية تلزق فيها وتمشي هي هذا الفايبر. خلاص تخرج الخلية تلاقي فايبرين تروح لازق عليه وتفضل ماشية على الفايبرين لغاية لما توصل للبكتيريا. دي فانكشن مهمة جدا، يعني محدش يستهون بيها. اذا it allows movement of الليكوسايتس اللي خارجه فين؟ في الفاسكولار في السيلولار فيز. طيب غير انها بتallow movement of the leukocytes، بعد شويه التيشو ده كله هنحاول نصلحه نعمل له ريبير، وزي ما تعرفوا في شابترز قادمه في الريبير في خليه مهمه جدا بتساعد في الاصلاح اسمها فايبروبلاست. ايضا لما الفايبروبلاست تحب تتحرك برضو محتاجه هذا الفايبر. اذا كانه عمل قضبان سكك حديد لحركه الليكوسايتس اثناء الانفلاميشن وحركه الفايبروبلاست في عمليه الريبير. اذا الفانكشنز بتاعته كانت دايليوشن وانتي بوديز وفايبرين، والفايبرين الفانكشنز بتاعته ثلاثيه لوكاليزيشن، ويحرك الليكوسايتس ثم يحرك الفايبروبلاست. يفضل بقى الفيت المصير بتاع هذا السائل بعد ما ادى وظائفه. هو سائل تخين قوي بيبقى ابزوربد على الليمفاتيك بس، ربنا خلق بس اسمها الليمفاتيكس، الليمفاتيكس دي بتنتهي في النهايه برضو في الدم، ربنا خلق البيسل دي للسوائل القذرة، يعني تيشو فلويد النورمال ينزل في الارتيريال اند ويخش فين؟ في الفينس اند، انما اكسوليت او السوائل اللي هي الويست بتاع الجسم بتخش على بيسل الليمفاتيك وبرضو بتروح في النهايه فين؟ في الدم. فمصير السائل ده انه يمتص على الليمفاتيك، عارفين الليمفاتيك دي بتؤدي دايما الى ليمف نود على سكتها في ليمف نود. لو كانت البكتيريا ماتت هنا اثناء عمليه الانفلاميشن نو بروبلم، خدت هذا السائل القذر من البكتيريا الميتة على الدم وبعدين الدم هيتخلص من ده عن طريق اليورين and so on. لكن تخيل معايا لو في بعض البكتيريا ما كانتش ماتت. تعرف انت عملت ايه دلوقتي؟ السائل ده يبقى خد البكتيريا دي من محطة التيشو الى مين؟ اللي الليمفاتيك باسيز والليف نودز. هتعمل ايه؟ بما انها حية هتعمل اريتيشن، يعني هتعمل مين؟ كل اللي حكيته في التيشو هيرجع يحصل في الهول اوف ذا ليمفاتيك او الليف نودز، انفلاميشن اول دي فاسكولار فيز ومش عارف وايه كل حاجه. يوديني حصلت التهاب في الليمفاتكس يسموه ليمفانجايتس، او التهاب في الليف نودز يسموه ليمفادينايتس، او بالبلدي يقول لك ده الحين يقول لك انا كان عندي التهاب في زوري او في اللوز، بصيت لقيت الليف نودز هنا في رقبتي كبيره بتوجعني. ده معناها ان المقاومه او الانفلاميشن في الزور ما قدرش يموت البكتيريا وبالتالي وصلت لمين؟ الليف. طب افرض في الحته دي بعد كده هنعمل التهاب من اول وجديد نفس الكلام اللي هنا، وفاس دايلاتيشن ومقاومه، فضلت البكتيريا عايشه.